هل الإخوان المسلمون من الفرق الضالة؟ وهل أحد أحصى هذه الفرق؟ وهل هذا الإحصاء صحيح؟ أما الإخوان المفلسون فلا يستطاع الحكم على أفرادهم، فيهم من هو ملبس عليه، ولكن المنهج منهج ضال ومنهج شرقة من الفرق الزائغة. أنا أرجو أن تقرأي عن حسن البنا الذي كنت أعتبره مجددا، صحيح كنت مبتدئا، نعم يا أخواننا، وبعد ذلك اتضح أنه رجل صوفي. ماذا يا إخوان؟ بارك الله بكم، يريد التوفيق بين الشيعة والسنة. نعم رجل ماذا جويه، عنده حماسة للدين، عنده حماسة للدين على غير بصيرة. وماذا فالقصد أن هذه الدعوة من حيثه ضررها أكثر من نفعها، وقد تكلمنا عليهم بغيرنا شريط جن المخرج من الفتنة، وما كنت أعرف حقيقتهم من الآن عند أن كتبت بالمخرج من الفتنة، وما كان قد اتضحت حقيقتهم من الآن. نعم وهكذا أيضا في السيوف الباكرة وفي ماذا وفي المصارعة وفي طمع المعاند وذكر الحاقد الحاسد، وفي كتاب قد أرسل للطبع بعنوان ماذا يا أخواننا، غارة الأشرفة على أهل الجهل والتسطة. فماذا فبينت الحمد لله أحوالهم على أحسن ما يرام، والله المستعان. وقد أعطيناهم قصتهم والذي أنصحوا به بشأنهم، ألا تقدر محاضراتهم ولا يسمع قولهم، لكن مسألة الهجر لا تهجرهم، تسلم عليهم باعتبار أنهم مسلمون مبتدعة، فتسلم عليهم والله المستعان. هل أحد أخطى هذه الفرق؟ نعم العلماء المتقدمون أحصوا وزادت، لعله عناء رؤوس الفرق، وإلا فالمعتدلة، وإلى كم تنقسم المعتدلة إلى فرق شتى، الرافضة تنقسم إلى فرق شتى، الشيعة تنقسم إلى فرق شتى، وهكذا أيضا الكرامية وغيرها من فرق الضلال، فجمعها العلماء المتقدمون وزادت. فبعد أن زادت قالوا لعله يعني رؤوس أهل البدع. نعم. وهل هذا الإحصاء صحيح؟ هذا الإحصاء صحيح الذي أحصى العلماء المتقدمون في شأن الفرق المتقدمة، ما نظن بهم إلا خيرا. نعم. كأنه قصد هل عدها التي تكون فرقة صحيح؟ هل عدها هذا صحيح عن ماذا؟ المذكور بالكتب. المذكور بالكتب زادت على هذا، والذي يظهر أنه صحيح يعني فيه، والله أعلم. نعم.